أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من لقاء الدكتور بهاء الأمير وكتاب المسجد الأقصى القرآني. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم يا أستاذ. في الجزء الأول نحن عرفنا معنى المسجد الأقصى القرآني كما ورد في كتابكم، ومررنا على الروايات التاريخية ودخول سيدنا عمر بن الخطاب إلى المسجد وتنظيف المسجد، هذه الرواية الجميلة التي قمت بتحقيقها. في هذا الجزء نحن نريد أن نأتي إلى رحلة الإسراء، رحلة نعم. إسراء الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المسجد الأقصى. قبل أن ندخل في هذه الرحلة التي أفردت لها قسما كبيرا من الكتاب، نريد أن نثبت العلامات التي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني نحن قلنا في الجزء الأول من هذا الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصف المسجد الأقصى بعلامات لكي يعرفوا المسلمون، ولكي يعرفوا المسلمون في كل عصر حتى في زماننا، حتى لا يختلط عليهم وصفه بوصف غيره، وحتى لا يدلس عليهم أحد، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن اليهود قوم بهت، قد يأتي زمان يدلسون على الناس ويلبسون عليهم. يعني هو الحقيقة يعني نريد أن نقول وصف المسجد الأقصى أولا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الفتح لكي يتصوره الناس. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، منطقة الحرم القدسي كانت عبارة عن كما قلنا مساحة مستطيلة، لها ضلعان طويلان، الضلع الغربي والضلع الشرقي، وضلعان قصيران، الضلع الشمالي والضلع الجنوبي. وداخل هذه الأسوار لم يكن هناك شيء، يعني هي كانت مساحة، هي الحرم عبارة عن سطح هضبة شاسع المساحة، وعند البعثة لم يكن فيه لا جوامع ولا قباب ولا أبنية ولا شيء مطلقا، لم يكن فيه سوى الصخرة تقع في منتصفه، وهذه الصخرة صخرة كبيرة يعني يبلغ طولها 17.5 متر وعرضها 13 متر. بني فيما بعد عليها مسجد. كل هذا بني فيما بعد، يعني ما نسميه الجمع الأقصى بني سنة 73 هجرية، ما نسميه قبة الصخرة بنيت فوق الصخرة سنة 72. يعني نحن الآن على نعم ما نراه الآن، يعني هو الحرم القدسي كله أو المسجد الأقصى القرآني، كل ما نراه داخل الأسوار الآن لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القبة، هذا المنتصف يعني الصخرة نعم التي بنيت فيما بعد كما تفضلت، نعم من العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هو كما قلنا لم يكن شيء موجودا مطلقا، لا الجامع هذا الذي يظهر في أقصى يمين الصورة، ولا القبة الصخرة لم تكن موجودة، ولا المسجد، ولا طبعا هذه النباتات، كل هذا كان خلاء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وصف المسجد وصفه في الحقيقة بثلاث علامات. نعم، العلامة الأولى هي يعني روى الحافظ أبو يعلى الموصلي والحافظ ابن سيد الناس في عيون الأثر والحافظ ضياء الدين المقدسي عنه صلى الله عليه وسلم، عن أنه لما كذبته قريش يعني روى لهم الإسراء، فقال المطعم بن عدي يا رسول الله، يا لم يكن مسلما، قال يا محمد فصف لنا بيت المقدس، فقال دخلته ليلا وخرجت منه ليلا، يعني كان في الليل وهو كان في حضرة ربه فلم يكن يعي أن ينظر إلى علامات. ففي الحديث قال فأتاه جبريل عليه السلام فصور له بيت المقدس في جناحه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه ويقول باب منه كذا في موضع كذا وباب منه كذا في موضع كذا. فهذه يعني وضع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صوره أمامه كأنه يراه. نعم، فهذه هي العلامة، والحقيقة أن هذه العلامة الأساسية في المسجد الأقصى، لأنه عند بعثة النبي لم يكن فيه شيء أصلا لكي يكون له علامة إلا الأسوار والأبواب، فالنبي علمه بأنه حوله أسوار وفي الأسوار أبواب، وعين في وهو يصف هذه الأبواب وأين مكان كل واحد منها. فهذه هي العلامة الأساسية، أن المسجد الأقصى أو البقعة التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء هي عبارة عن ساحة حولها أسوار وفي الأسوار أبواب كما وصفها عليه الصلاة والسلام. هو البناء الأول، يعني البناء الأول هو بعد 40 عاما نعم من بناء الكعبة، نعم يعني في الروايات التاريخية. نعم هو في الروايات وهذا وارد في الأحاديث. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام. إنما المسجد الأقصى أو يعني مر به عصور كثيرة وبنيت عليه أشياء وهدمت وأشياء وهدمت، وكل عصر تدخله المنطقة يبني فيها من يسيطر عليها شيئا ثم يهدم بعد ذلك. لكن إحنا نتكلم عند البعثة، عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحرم خلاء ليس فيه شيء مطلقا إلا الأسوار والأبواب. فقط للحقيقة التاريخية أنه بناء الكعبة وبعد 40 عام. نعم. نعم. بني المسجد الأقصى، هذا في البناء الأول. نعم. كما هو ثابت. نعم. هذا صحيح. نعم. نعم. داخل المسجد الأقصى العلامات التي رأى هناك علامة أخرى أيضا يعني قبل العلامة الداخلية، وهي علامة الخارج، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة والحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير لمدينة دمشق أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما روى رواية الإسراء وشاعت قال رجل من المشركين أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف ماؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم وإن يكن كاذبا فسأخبركم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل هذه المقولة أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف ماؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل فأخبرني عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفه، فوصف هيئة المسجد ووصف ماءه ووصف قربه من الجبل، فقال وكل ما عند كل كلام يقول الرجل صدقت صدقت صدقت. فالعلامة في هذا الحديث هي كلمة قربه من الجبل الحقيقة، لأن لا يوجد جبال في هذه المنطقة غير الجبل الزيتون الواقع شرق الحرم، فكأن النبي جعله علامة من علامات المسجد، وهذه العلامة لا تنطبق إلا على الحرم كله، لأنه لا يصح أن تقول قربه من الجبل أن تقول قربه من الجبل على بقعة دون بقعة، إنما هي قربه من الجبل على الجبل كله الذي يقع شرق الحرم. القياس كله. القياس يعني هنا قياس الطول والعرض والمساحة. نعم. كم؟ والله كما قلنا احنا المسجد الأقصى القرآني الذي نسميه الحرم ضلعان طويلان، الضلع الغربي يبلغ طوله 490 مترا، الضلع الشرقي طوله 474 مترا، الضلع الجنوبي الذي يوجد في القبلة طوله 283 مترا، الضلع الشمالي طوله 321 متر. مختلف الأضلاع يعني. نعم أضلاعه مختلفة ليست متساوية، هو يكاد يكون أقرب إلى الاستطالة لكنها ليست متساوية. وأيضا لكي يعلم الناس اللي هو المسجد الصغير اللي هو في جنوب الحرم، لكي يفهم الناس الفرق بين هذا وذاك، هذا المسجد مساحته أو أضلاعه 80 مترا في 80 مترا في 55 مترا، يعني هذا بني على زمن الوليد، هذا الذي بني في زمن الوليد بأمر. نعم. طبعا وبدأ كما قيل عبد الملك. نعم. ثم تابع الوليد. نعم. يعني كما بنى المسجد الأموي. نعم. في بنى المسجد الذي سمي بالأقصى بعد ذلك. هذا هذا الأقصى الحديث يعني 73 للهجرة بني. نعم. في زمن بني أمية ولا يمثل المسجد الأقصى الكبير، هذه مساحة هائلة كما قلنا، هذا طول هذا 80 مترا، وطول المسجد الأقصى الأصلي الكبير 490 مترا، يعني هذه ترد مسافة ترد في السيرة، يعني ترد في السيرة ولا سيما في دخول سيدنا عمر إلى البقعة المقدسة بشكل عام كلمة مسجد داود. نعم هو مسجد داود لأن هذه البقعة أو المسجد الأقصى كما قلنا هذا الاسم اسم إلهي، يعني لم يكن يسمى بالمسجد الأقصى، إنما كان يسمى هو كان يسمى بمسجد داود قبل أن يسميه الله عز وجل في القرآن بالمسجد الأقصى، لأنه كما يعني كما نعلم كان والأنبياء يعني نحن مسلمون ونؤمن بكل الأنبياء، وداود عليه السلام نبي الله وليس جد بني إسرائيل كما يقولون فقط، يعني فهو كان صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ هذا المكان مسجدا وكان فيه محرابه، يعني هو هذا الذي ذكر في القرآن الكريم في يعني في ذكر سيدنا داود. نعم. هو هذا المكان نعم. نعم. يعني وبناء السور هنا السور الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو من بقي يعني من زمن سيدنا داود أم أنه سابق؟ هو الحقيقة هذا السور على وضعه الموجود في زمننا هذا لا يعود إلى زمن سيدنا داود ولا إلى سيدنا سليمان، لأنه لا يوجد دليل علمي على هذا، القرآن لم يخبرنا أنه بنى سورا أو لم يبني. نعم. ولم يقل لنا أنه لو بنى سورا أن هذا هو السور، لكن السور الموجود الآن يعود يعني الطبقات السفلى منه إلى عصر هيرود في القرن الأول الميلادي الذي أعاد بناء هذه المنطقة وأحاطها بالأسوار، وهي أسوار حاملة يعني وليست مجرد حواجز أو حوائط يعني، فهي تعود إلى هذا العصر. ما بعد ذلك من طبقات يعني كان يحصل لها تجديد ويحصل لها في على مر العصور إعادة بناء وتهيئة وهكذا يعني.